أصدر كيم بوك سونغ الباحث في معهد دراسة نزع السلاح لأكاديمية دراسة الشؤون الدولية الكورية يوم 11 الخميس تعليقا بعنوان دبلوماسيا السفينة المدفعية لا فائدة لها. أدان فيه إدارة ترامب الأمريكية قائلا إنها تلجأ بعناد إلى التغطي والتحديد والتحويل العسكري غير المسبوق ضد جمهوريتنا، وتدفع وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب بدلا من أن تتعلم درسا من السياسة الأعدائية تجاه كوريا للحكام السوابق الذين ذاقوا طعم الهزائم المتكررة. وذكر أن الأسلوب لترامب الذي يكون متكبرا بإدخال حاملات الطائرات النووية والغواصات النووية يخيل بدبلوماسيا السفينة المدفعية التي استخدمتها الدول الإمبريالية في إرغام الدول الضعيفة على مطالبها اللصوصية بعد تهديدها بالبنادق والمدافع في القرون الماضية. بالطبع قد ذاقت الولايات المتحدة لذة أسلوب دبلوماسيا السفينة المدفعية عدة المرات في الفترة الماضية باستخدامه في إشعال نيران الحرب العدوانية أو في تحقيق أهدافها لإخضاع الأطراف الأخرى ما عدا جمهوريتنا. حين وقعت أزمة بحر الكاريبي في تشرين الأول عام 1962 حاولت العدوان على كوبا بتعبئة 183 سفينة حربية، وحين إيجاد طريقة لغزو فيتنام الشمالية بحجة حادثة خليج باكوبو في عام 1964 اعتمدت على السفن الحربية. وأثناء الحرب الخليجية والحرب العراقية أيضا أحرزت أهدافها العدوانية بتعبئة الأسطول. فيمكن القول إنها لم تجد نفع دبلوماسيا السفينة المدفعية في كوريا وحدها بعد الحرب الكورية الماضية. يرجع هذا السبب إلى أن كوريا جيشا وشعبا تبجل الزعيم العظيم وتملك القدرة العسكرية الدفاعية الذاتية التي لا تقهر. في الماضي حيث كنا لم نملك الأسلحة النووية لم تمس الولايات المتحدة بنا بدبلوماسيا السفينة المدفعية، فمن الطبيعي كل الطبيعة أن لم تجد نفعا بها في الحين حيث نملك كل الأعتداء وحتى القنبلة الهيدروجينية. وأندر مجددا إدارة ترامب التي تكون متكبرة بإطلاق عدة الصواريخ وإلقاء القنابل الكبرى على البلدان الضعيفة التي تعبت وأصبحت منهوكة القوى إلى حد أدنى. عليها أن تبرد حمية الحرب الطائشة وتترك منطق القوة ولو الآن، بعد أن تضع في ذهنها حقيقة أن هجومها الاستباقي علينا قد تغدو كارثة تؤديها إلى هلاكها. إننا ثابتون لأننا نبجل القائد اللامي الفد عاليا ولدينا وحدة جيشنا وشعبنا القاهرة المتلاحمة حوله بقلب واحد، ونملك القدرة الرادية النووية الدفاعية الذاتية المتمكنة من توجيه الضربات عظيمة الشفقة إلى المستفزين وإبادتهم أيا كانوا على الكرة الأرضية، وأن كوريا سونغون ستسجل نصرا تلو الآخر.